إذاعة البيان تقدم برنامج الابتلاء، تطهير ونعمة من رب الأرض والسماء. الحلقة 13. يا صاحب الابتلاء تعلم من الأنبياء. أيها الحبيب اقرأ القرآن يرضى عنك الرحمن ويبتعد عنك الشيطان، وتهتدي بهدي الأنبياء صفوة الأنام. اقرأ فقراءة القرآن عنوان الإيمان. قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. اقرأ لتتعلم كيف نتعامل مع الله رب الأنام بأدب، وهو الخالق العظيم مدبر الأمر الذي خلقك فهداك والذي يحييك للحساب. وانظر إلى الأنبياء وهم أفضل منك عند الله، كيف ابتلاهم الله وكيف كان صبرهم وإيمانهم عليهم جميعا صلاة الله وسلامه عليهم. نماذج من صبر الأنبياء: صبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، لقد أمر الله تبارك وتعالى رسول الله بالصبر على قومه فقال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. ونهاه أن يكون مثل ذي النون، يونس عليه السلام. فذو النون لم يصبر على قومه وذهب مغاضبا ولم يأذن الله له بذلك، وظن أن لن يضيق الله عليه. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. لذا صبر النبي صلى الله عليه وسلم على أذاهم له بالفعل والقول صبرا عظيما. وكاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهلك نفسه في سبيل هذا الأمر والذي بعث من أجله لهداية الناس إلى الإسلام. قال الله تعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وكان صبره برحمة لا بغضب ونكد، فما أجمل الصبر تصحبه الرحمة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. أأنت أفضل من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقد ابتلاه الله بقوم أخرجوه من مكة، أعظم بلد على وجه الأرض عند الله وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنها أم القرى كما وصفها الله العليم في قرآنه الكريم: لتنذر أم القرى ومن حولها. وأحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا جما، وأقسم على حبها، فقال صلى الله عليه وسلم عندما أخرج منها: والله إنك خير أرض الله وأحب الأرض إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. قال الله في هذا الشأن: وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. فأنزل الله عليه هذه الآية حتى يهدئ من روعه: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. فاصبر يا رسول الله، فلكل حادثة حديث ووقت مقدر. وإن أتبك أوطان نشأت بها فارحل، فكل بلاد الله أوطان، وإن جفاك أخ قد كنت تألفه فاطلب سواه فكم في الأرض إخوان. وجعل الله ثواب هؤلاء المهاجرين عظيما، لأن هذا الابتلاء كان جللا خاصة في بداية الدعوة، فالرجل العربي مرتبط بوطنه مهما بعد، فإنه يسعد كثيرا بالعودة إلى موطنه الأول، لذا كان الأجر كريما. فهل يكافأ على اتباعه هذا الدين العظيم أم يعاقب بالخروج من وطنه وأهله؟ إنهم كوفئوا، ولكن من مولاهم الذي خلقهم فهداهم. قال الله تعالى في شأن المهاجرين: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. إذن كان ابتلاؤهم قويا وشديدا ومؤلما، أن يجد الإنسان نفسه فجأة وهو المحبوب في أهله وبلده بلا أهل ومال وولد وبلد، وهم الذين أطلقوا عليه الصادق الأمين وأودعوا عنده صلى الله عليه وسلم أغلى ما عندهم من أمانات، ومع ذلك طاردوه يريدون قتله ورصدوا الجوائز الثمينة لذلك، أي من يظفر به يقتله، ومع ذلك تراه يقول صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: إذا أصبح الصباح فرد الودائع إلى أهلها. لذا كان الثواب كريما وعظيما من ربهم الكريم سبحانه وتعالى. وليت الأمر وقف عند ذلك وكفى، وهو إخراج المعصوم صلى الله عليه وسلم من وطنه وأهله، وكفى به مصيبة، بل أسالوا دمه الشريف من الجسم المكرم ورموه بأعظم السباب، وهو منها بريء براءة الذئب من دم ابن يعقوب عليه السلام، فهو صاحب الخلق العظيم كما وصفه المولى الكريم. ورموا أمنا أم المؤمنين عائشة المطهرة العفيفة بالفاحشة، ولكنه أعرض عنهم حتى نزلت براءتها من السماء في سورة النور: أعرض عن الجاهل السفيه، فكل ما قال فهو فيه، فما ضر بحر الفرات يوما أن خاض بعض الكلاب فيه. وحاصروه حصارا قاتلا في شعب أبي طالب، لدرجة أنه وأصحابه ربطوا على بطونهم حجارة وأحزمة من شدة الجوع. لو كانت الدنيا جزاء لمحسن، إذا لم يكن فيها معاش لظالم. لقد جاع فيها الأنبياء كرامة، وقد شبعت فيها بطون البهائم. بل وصل الأمر إلى التآمر على قتله صلى الله عليه وسلم ورصد أعظم الجوائز لذلك الأمر البشع، عندما اجتمعوا اجتماعهم المشؤوم في دار الندوة. ومع كل هذا نجد المولى يوصيه بالصبر، فما أعظم الصبر وما أكرم جزاء الصابرين. فنزلت آيات الصبر الآية تلو الآية، قال الله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقوله تعالى: اصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، أي اصبر على قضاء الله الذي قدره الله لك وقضى به عليك، فاصبر ممتثلا لكل الأقضية الواقعة عليك. وكذا قوله تعالى: واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. فالصبر كثوابه لا حدود له، فالله يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب. فادعوا الله أن يصبرك وكن قريبا دائما منه، فإن رحمة الله قريب من المحسنين. وأريدك أن تقول دائما الحمد لله، فأنت أفضل من غيرك، وحالك أحسن من أحوال أناس آخرين، فانظر إليهم واعتبر بهم، فربما منع هذه النعمة عنك فيه خير كثير لك وأنت لا تشعر بذلك. فإن تك قد سلبت منك نعمة، فكم من نعم وهبك الله إياها لا تعد ولا تحصى. فلا تزدري نعمة ربك عليك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله، فلن تحيا سعيدا إلا نظرت لمن هو أعلى منك في أمر الدين لتصل إليه فتسعد، أما في أمر الدنيا فانظر إلى من هو أدنى منك لتحمد الله على ما أنت فيه من نعمة، فكن تقيا صابرا محتسبا، واعلم أن الفتح فتحان، فتح مبارك على المؤمنين. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وفتح آخر على الكافرين وهو فتح غير مبارك. عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فاختر لنفسك هدانا وإياك الله من أي الفريقين أنت.